بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه تفسير الجلالين. ووصلنا إلى سورة الرحمن، إلى قول الله تعالى: فيهن، أي في الجنتين، وما اشتملتا عليه من العلال والقصور، قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، لم يطمثهن، أي يفتضهن، وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت، إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت صفاء والمرجان أي اللؤلؤ بياضا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. هل بمعنى ما؟ هل جزاء الإحسان بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. ومن دونهما، أي الجنتين المذكورتين، جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. مدهامتان، أي سوداوان من شدة خضرتهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. فيهما عينان نضاختان، أي فوارتان بالماء لا تنقطعان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. فيهما فاكهة ونخل ورمان، هما منها وقيل من غيرها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. فيهن، أي الجنتين وقصورهما، خيرات أخلاقا حسان وجوها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. حور شديدات سواد العيون وبياضها، مقصورات مستورات في الخيام من در مجوف، مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم، أي قبل أزواجهن، ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. متكئين، أي أزواجهن وإعرامه كما تقدم على رفرف خضر جمع رفرفة أي على مسط أو وسائد وعبقري حسان جمع عبقرية أي طنافس فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تقدم ولفظ اسم زائد سورة الواقعة مكية إلا أفبهذا الحديث الآية وثلة من الأولين الآية وهي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة قامت القيامة ليس لوقعتها كاذبة أي نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا خافضة رافعة أي هي مظهرة لخفض أقوام بدخولهم النار ولرفع آخرين بدخولهم الجنة إذا رجت الأرض رجا أي حركت حركة شديدة وبست الجبال بسا أي فتتت فكانت هباء غبارا منبثا أي منتشرا وإلى الثانية بدل من الأولى وكنتم في القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة وأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم مبتدأ خبره ما أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة وأصحاب المشأمة أي الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله ما أصحاب المشأمة تحقير لشأنهم بدخولهم النار والسابقون إلى الخير وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبتدأ السابقون تأكيد لتعظيم شأنهم والخبر أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين مبتدأ أي جماعة من الأمم الماضية وقليل من الآخرين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة والخبر على سرر موضونة أي منسوجة بقضبان الذهب والجواهر متكئين عليها متقابلين حالان من الضمير في الخبر يطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون بأكواب أي أقداح لا عرى لها وأباريق لها عرى وخراطيم وكأس إناء شرب الخمر من معين أي خمر جانية من منبع لا ينقطع أبدا لا يصدعون عنها ولا ينزفون بفتح الزاي وكسرها ولا ينزفون من نزف الشارب وأنزف أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولهم للاستمتاع حور نساء شديدات سواد العيون وبياضها حور عين أي ضخام العيون كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء ومفرده عيناء عين مفردها عيناء كحمراء، وفي قراءة بجر حور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون أي المصون. جزاء مفعول له أو مصدر، والعامل مقدر أي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء أو جزيناهم بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا كلاما فاحشا من الكلام، ولا تأثيما أي ما يؤثم إلا لكن قيلا قولا سلاما سلاما بدلا من قيلا، فإنهم يسمعون. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر شجر النبق مخضود أي لا شوك فيه، وطلح شجر الموز منضود بالحمل من أسفله إلى أعلاه، وظل ممدود أي دائم، وماء مسكوب أي جار دائما، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة بثمن، وفرش مرفوعة على السرر إنا أنشأناهن إن شاء أي الحور العين من غير ولادة، فجعلناهن أبكارا أي عذارا، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارا ولا وجع. عربا بضم الراء وسكونها، عربا جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له. أترابا جمع ترب أي مستويات في السن. لأصحاب اليمين صلة أهل صلة أنشأناهن أو جعلناهن، وهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم ريح حارة من النار تنفذ مثل مسام، وحميم ماء شديدة الحرارة، وظل من يحموم أي دخان شديد السواد، لا بارد كغيره من الظلال، ولا كريم أي حسن المنظر، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين أي منعمين، لا يتعبون في الطاعة، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة، وكانوا يصرون على الحنث أي الذنب العظيم أي الشرك، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، في الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. أو آباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد، وفي قراءة بسكون الواو عطفا. أو آباؤنا بأو والمعطوف عليه محل إن واسمها. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات وقت يوم معلوم أي يوم القيامة، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، بيان للشجر، فمالئون منها أي من الشجر البطون، فشاربون عليه أي الزقوم المأكول من الحميم، فشاربون شربا بفتح الشين وضمها شربا، شاربون شربا فشاربون شربا فتح الشين وضمها مصدر، فشاربون شرب الهيم أي الإبل العطاش، جمع هيمان للذكر وهيما للأنثى كعطشان وعطشا، هيمان وهيما هذا نزلهم ما أعد لهم يوم الدين أي يوم القيامة. نحن خلقناكم أوجدناكم من عدم فلولا فهل لا تصدقون بالبعث إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة أفرأيتم ما تمنون أي تريقون من المني في أرحام النساء أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة تخلقونه أي المني بشرا أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بالتجديد والتخفيف، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين على عن أن نبدل أي نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم أي نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير ولقد علمتم النشأة الأولى وفي قراءة بسكون الشين ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال أي تتذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون أي تثيرون الأرض وتلقون البذر فيها أأنتم تزرعونه تنبتونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما أي نباتا يابسا لا حب فيه فظلتم أصله ظللتم بكسر اللام حذفت تخفيفا أي أقمتم نهارا تفكهون حذفت منه إحدى التاءين في الأصل أي تتفكهون تعجبون من ذلك وتقولون أئنا لمغرمون نفقة زرعنا بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي السحاب جمع مزنة أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أي ملحا لا يمكن شربه فلولا فهل لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أي تخرجون من الشجر الأخضر أأنتم أنشأتم شجرتها كالمرخ والعفار والكلخ أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم ومتاعا بلغة للمقوين أي للمسافرين من أقوى القوم أي صاروا بالقواء بالقوى وبالقواء بالمد والقصر أي القفر وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء فسبح أي نزه باسم ربك زائد فسبح باسم ربك العظيم أي الله سبحانه وتعالى فلا أقسم لا زائدة بمواقع النجوم بمساقطها لغروبها وإنه أي القسم بها لقسم لو تعلمون عظيم أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم إنه أي المتلو عليكم لقرآن كريم في كتاب مكنون مصون وهو المصحف لا يمسه خبر بمعنى النهي إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث تنزيل أي منزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أي القرآن أنتم مدهنون متهاونون مكذبون وتجعلون رزقكم من المطر أي شكره أنكم تكذبون بسقيا الله تعالى حيث قلتم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فلولا فهلا إذا بلغت الروح وقت النزع الحلقومة هو مجرى الطعام وأنتم يا حاضري الميت حينئذ تنظرون إليه ونحن أقرب إليه منكم بالعلم ولكن لا تبصرون من البصيرة أي لا تعلمون ذلك فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين أي مجزيين بأن تبعثوا أي غير مبعوثين بزعمكم ترجعونها أي تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم إن كنتم صادقين فيما زعمتم تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم إن كنتم صادقين فيما زعمتم فلولا الثانية تأكيد للأولى وإذا ظرف لترجعون المتعلق به الشرطان والمعنى هلا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه أي لينتفي عن محلها الموت فالبعث فأما إن كان الميت من المقربين فروح أي فله استراحة وريحان أي رزق حسن وجنة نعيم وهل الجواب لأما ولإن أو لهما أقوال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك أي له سلامة من العذاب من أصحاب اليمين من جهة أنه منهم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سورة الحديد مكية أو مدنية وهي 29 آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه كل شيء فاللام مزيدة وجيء بما دون من تغليبا للأكثر وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه له ملك السماوات والأرض يحيي بالإنشاء ويميت بعده وهو على كل شيء قدير هو الأول قبل كل شيء بلا بداية والآخر بعد كل شيء بلا نهاية والظاهر بالأدلة عليه والباطن عن إدراك الحواس وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم استوى على العرش أي الكرسي استواء يليق به يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض كالمطر والأموات وما يخرج منها كالنبات والمعادن وما ينزل من السماء كالرحمة والعذاب وما يخرج منها كالنبات والمعادن وما ينزل من السماء كالرحمة والعذاب وما يعرج أن يصعد فيها كالأعمال الصالحة والسيئة وهو معكم بعلمه تعالى أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي الموجودات جميعها. يولج الليل أي يدخله في النهار فيزيد وينقص الليل، ويولج النهار في الليل فيزيد وينقص النهار. وهو عليم بذات الصدور بما فيها من الأسرار والمعتقدات. آمنوا داوموا على الإيمان بالله ورسوله، وأنفقوا في سبيل الله مما جعلكم مستخلفين فيه من مال من تقدمكم وسيخلفكم فيه من بعدكم. نزل في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، إشارة إلى عثمان رضي الله عنه، لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، خطاب للكفار، أي لا مانع لكم من الإيمان بالله. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء وبفتحها ونصب ما بعد، وقد أخذ ميثاقكم عليه، أي أخذه الله تعالى في عالم الذر حين أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إن كنتم مؤمنين، أي مريدين الإيمان به، فبادروا إليه. وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي القرآن الكريم، ليخرجكم من الظلمات، أي ظلمات الكفر، إلى النور، أي نور الإيمان. وإن الله بكم في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان لرؤوف رحيم. وما لكم بعد إيمانكم ألا، بإدغام نون أن في لام لا، ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض، أي بما فيهما، فتصل إليه أموالكم من غير أجر الإنفاق، بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لمكة وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا أي من الفريقين، وفي قراءة بالرفع وكل مبتدأ، وعد الله الحسنى الجنة، والله بما تعملون خبير فيجازيكم به. من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه بالتشديد، فيضاعفه له من 10 إلى أكثر من 700 كما ذكر في البقرة، وله مع المضاعفة أجر كريم مقترن به رضا وإقبال. اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، أي أمامهم، ويكون بأيمانهم، ويقول له ويقال لهم: ويقال لهم بشراكم اليوم جنات، أي دخولها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أبصرونا، وفي قراءة بفتح الهمزة أنظرونا وكسر الظاء، أي أمهلونا، نقتبس، أي نأخذ القبس والإضاءة من نوركم. قيل لهم استهزاء بهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فرجعوا فضرب بينهم وبين المؤمنون وبين المؤمنين بسور، قيل هو سور الأعراف، له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.